يكلفه القوم ما عالهم، وإن كان أصغرهم مولدا، وإن ذكر المجد ألفيته تأزر بالمجد ثم ارتدى. وقد قال أحد الشعراء في عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما: بلغت لعشر مضت من سنيك ما يبلغ السيد الأشيب، فهمك فيها جسام الأمور وهم لذاتك أن يلعبوا. وقال علال بن عبد الله الفاسي رحمه الله: أبعد بلوغي 15 ألعب وألهو بلذات الحياة وأطرب، ولي نظر عال ونفس أبية مقاما على هام المجرة تطلب، وعندي آمال أريد بلوغها تضيع إذا لاعبت دهري وتذهب، ولي أمة منكودة الحظ لم تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب، على أمرها أنفقت دهري تحسرا، فما طاب لي طعم ولا لذ مشرب ولا راق لي نوم، وإن نمت ساعة فإني على جمر الغضاء أتقلب. فلذلك من كانت همته عالية تعلق بمعالي الأمور، ومن كانت همته دنية أخلد إلى الأرض ووصل إلى الضحضاح. وقد قال السيوطي رحمه الله في الفرق بين الهمة العالية والهمة الدنية: ومن تكون نفسه أبية يطمح للمراتب العلية، يطمح للمراتب العلية رجا فخاف فأصاخ فأحب مأموره، وما نهى عنه اجتنب فحبه الله، فكان سمعه فكان عقله وسمعه ويده ورجله، واعتده من أولياه إن دعا أجابه أو استعاذه أعاذه. أما الذي همته دنية فلا مبالاة له سنية، ففوق جهل الجاهلين يجهل وتحت سبل المارقين يدخل، فخذ صلاحا بعد أو فسادا، وشقوة ترديك أو إسعادا، وقربا أو بعدا، وسخطا أو رضا، وجنة الفردوس أو نار لضا. فكل ذلك مرجعه إلى النية والهمة. فلذلك قال: وفي الناس من يؤذر الخمول بهواه وإرادته على بعد الصيت، بعد الصوت، والصوت لغة في الصيت أي الجاه والسمعة. وفي الناس من لا يريد المال ويؤثر عدمه على وجوده، وهذا حال الصعاليك الذين يتلذذون بالفقر، وأيضا حال بعض الصوفية الذين يحبون الفقر لأنه يذكرهم بحاجتهم إلى الله، كما قال أحدهم فيما نقل عنه زروق: العيد قالوا غد، ما أنت لابسه؟ فقلت خلعة كاس ثوبه خلع، أحرى الملابس أن تلقى الحبيب به يوم التزاور في الثوب الذي خلع. إلى أن يقول: يرى الفاقة الأعياد والجمعة. أعياده هي الفاقة أي الفقر والجمعة، لأنه يفرح بها لأنها تلجئه إلى الله وتزيده تعلقا به. ولا يريد المال ويؤثر عدمه على وجوده، ككثير من الأنبياء، فأكثر أنبياء الله ليسوا ملوكا، والذين هم ملوك من الأنبياء كداود وسليمان عددهم محصور، لكن من سواهم من الأنبياء اختاروا أن يكونوا عبيدا على أن يكونوا ملوكا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فقد خيره الله بين أن يكون نبيا ملكا وأن يكون نبيا عبدا، فاختار أن يكون نبيا عبدا. وقال: اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا. فلذلك قال: من الأنبياء عليهم السلام، ومن تلاهم من الزهاد أي من تبع طريقتهم من الزهاد، فمن ذلك أبو ذر رضي الله عنه، وكان زاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو زاهد هذه الأمة كلها. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده. والفلاسفة كذلك من لا دين له أيضا من أصحاب العقول الكبيرة، يعرفون أن فقرهم يقتضي منهم إنتاجا وعملا، وأن غناهم يقتضي منهم تجبرا على الناس وتكبرا، فلذلك يؤثرون الفقر. ولذلك يقولون إن الدائرة البشرية هي كالتالي: إذا كان الإنسان غنيا فإن أولاده سيسعون لجمع العلم، لأنهم أحرزوا اللذات الدنيوية فرغبوا في اللذات المعنوية فيكونون علماء. فإذا لا أقصد يكون أولاده أقصد جهالا، لأنهم يشتغلون بالمال الذي لديهم. والجهل يورث الفقر فتفتقر الطبقة التي بعد ذلك، فإذا افتقروا فالفقر يقتضي منهم السعي للعلم، فإذا علموا فإن العلم يقتضي المال أيضا، فتعود الدائرة. وهذا أكثري لا دائم، فالفلاسفة يحصل لديهم هذا، وقد قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الفلاسفة أعطوا ذكاء ولم يعطوا زكاء، أعطوا ذكاء أعطاهم الله ذكاء وعقولا كبيرة، لكن لم يعطهم زكاء فلم يزكي نفوسهم ولم يطهرها بالإيمان والتقوى. ومن الناس من يبغض اللذات بطبعه وينتقص طالبيها، فإما أن يكون ذلك راجعا إلى شأن يرجع إلى المروءة، فمن الناس من كان يكره اتباع الملذات والشهوات بمروءته ونخوته كما كان ذلك في بعض أهل الجاهلية، ومنهم من يفعل ذلك استنقاصا للفاني ورغبة في الباقي كمن ذكرنا من الأنبياء وغيرهم. فلذلك قال: كمن ذكرنا من المؤثرين فقد المال على اقتنائه، والمقصود بفقده هنا فقد الكثير منهم وليس المقصود فقده بالكلية، فلا يرغب فيها أحد من العقلاء لأن الإنسان محتاج إلى ضرورياته، لكن المقصود فقد كثير المال فيؤثرون قلة المال على كثرته، هذا المقصود. ومن الناس من يؤثر الجهل على العلم، كيف يكون ذلك؟ هذا حال جمهور الناس وسوادهم العظيم، لأنهم لو أدركوا قيمة العلم لنافسوا الناس عليه ولما فاتهم شيء منه، فلذلك يسمعونه ويعرضون عنه لأنهم لا يفهمونه، ومن جهل شيئا عاده، كأكثر من ترى من العامة، وهذه من أغراض الناس التي لا غرض لهم سواها، وهذه أي المذكورات من طلب اللذة وطلب العلم وطلب المال وطلب العبادة وغير ذلك من أغراض الناس التي هي إجماع أغراضهم وأهدافهم. وليس في العالم مذكار إلى أن يتناهى أحد يستحسن الهم ولا يريد طرده عن نفسه. فإذا كان العلم يكرهه بعض الناس والعبادة يكرهها بعض الناس والعقل والتدبر يكرهه بعض الناس والملذات يكرهها بعض الناس والمال يكرهه بعض الناس، فطرد الهم والسعادة لا يكرهه أحد، فالناس متفقون عليه جميعا. فلما استقر في نفسي هذا العلم الرفيع الذي هو حقيقة، وكل من أدرك حقيقة فقد هدي إلى باب كبير من أبواب العلم، فلذلك قال: فلما استقر في نفسي هذا العلم الرفيع وانكشف لي هذا السر العجيب وأنار الله تعالى لفكري هذا الكنز العظيم معناه دلني عليه بنوره، بحثت عن سبيل موصلة إلى الحقيقة في الحقيقة على الحقيقة أي في الحقيقة إلى طرد الهم الذي هو مطلوب النفوس جميعا، الذي هو المطلوب النفيس الذي اتفق جميع نوع الإنسان أي الجنس البشري، الجاهل منه والعالم والصالح والطالح أي الصالح والملتزم وغير الملتزم على السعي له، فلم أجدها إلا التوجه إلى الله، طريق وحيد للوصول إلى السعادة، وهو صدق التوجه إلى الله، يكون الإنسان صادقا في توجهه إلى الله وعبادته بالعمل للآخرة، وهذا هو مرضاة الله، لأن الله لا يصل إليه عباده بنفع ولا ضرر ولا يمكن أن يتقربوا إليه إلا بما شرع، فكل ما لم يشرعه لعباده فلا يتقرب به إليه، لأنهم لا يعرفون شيئا يوصل إلى رضاه إلا من خلال وحيه وخبره، فما لم يوحيه ولم يخبر به لا يمكن أن يتقرب به إليه أصلا. نعم، فلذلك قال: بالعمل للآخرة، وإلا فإنما طلب المال طلابه ليطردوا به على أنفسهم هم الفقر، فالمال طلبه أصحابه وضحوا من أجل الوصول إليه بالغالي والنفيس، وأتعبوا أنفسهم بالتجارات والصفق بالأسواق وغير ذلك من أجل أن يطردوا هما وهو هم الفقر والحاجة، فلذلك قال: ليطردوا به على أنفسهم هم الفقر، وإنما طلب الصيت من طلبه ليطرد به عن نفسه هم الاستعلاء، لأنه لديه عقدة من أن يكون أحد أشرف منه، كما قال أبو فراس الحمداني: ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا العز فوق العالمين أو القبر أعز من الدنيا وأعلى ذوي العلا وأكرم من فوق التراب ولا فخر. ليطردوا به عن أنفسهم هم الاستعلاء عليها، وإنما طلب اللذات من طلبها إذا خلاص نقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.